بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الصداع ما هو إيه؟ ثقل في الرأس يفسد على الإنسان سلامة الصحة، زي ما احنا نقول كده الصداع اللي بيجي ده. طب يصدعون عنها إيه؟ دي شمالة. قال لك لأن خمر الدنيا أول ما تدي صداع، وبعدين قد يكون كان بادئ كده يخليه إيه ينزل اللي عنده ينزف يعني يطلع الايه يعني يستفرغ زي ما بيقولوا. خمر الاخره ما فيهاش لا صداع ولا ينزف، ليه؟ ام قال لك فيها فقط متعه السرور بدون ما ربات المتاعب. ما الناس كانت بتشربها ليه في الدنيا؟ قال لك بتشربها علشان يكون عنده هم ومش قادر عليه، فكه يقوم يستر عقله عن التفكير عن الهم. الاسلام مش عايز كده. الاسلام عايز لما يجي الواحد هم يقعد يحلله بالعقل، طب دي جه ليه؟ حصلت من ايه؟ ويقعد يرتبها لحد ما يخرج من الهم. مش يبقى الهم، لان ستر الهم مش مطلوب، انما وسائل اذهاب الهم هي اللي مطلوبه. فهم بيعملوا ايه؟ عشان يستر الايه؟ الشيء اللي مش قادر يدفعه عن نفسه. وقال برضه هناك في حته ثانيه: من خمر لذه لذه. ده خمر الدنيا مش لذه. شوفوا كده، ان كنتوا بتشوفوا السينما ولا الافلام والناس اللي بيشربوا خمر، ثم تجد لما يجي يشرب الكاس هل بيمزمزه كده زي ما بتمزمز مانجا ولا برتقال ولا عنب؟ لا، يروح بليقها ببقه. دليقها ليه؟ عشان ما تمرش على الذوق، دليل على انها وحشه قوي. انما بقى خمر الاخر لذات للشاربين، ولا فيهاش غول ولا صداع ولا نزيف ولا اي حاجه. يبقى ياتي بالشيء اللي كانوا بيعتقدوه ان هو يعني كويس عندهم وينفي فينه خبثه. ديك مش لذة، دي لذة. ديك بتصدع، دي ما تصدعش. ديك بتنزف، ودي ايه؟ ما تنزفش. ديك بتخليهم يهلسوا مع بعض ويقوموا يضربوا. قالوا كل ما الصنف يكون كويس، قال ايه؟ يقول لك اماني شربت امبارح كده وما عرفتش اروح، قعدت اتلخبط في الحارة وقعدت. سبحان الله العظيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. خير الفاكهه اللي انت عايزه عشان تدرك الفرق والمذاق بين دي ودي. نعم، ودي ليه؟ قال لك لان فاكهه الدنيا انما تاتي بايه؟ ليه؟ باختيار الخالق. يجيب الفاكهه ويقعد يزرعها ويعمل مش عارف الخلق فيها، انما دي من طهي المسبب نفسه. نعم. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعدين بقى الواحد ياكل واباريق وبلدان ومش عارف ايه، ناقص له ايه من المتعه بقى بتاعه الدنيا اللي كان بيقعد. قال لك ما ناقصه الستات بقى، ما فيش الا بقى مش الا الستات، برضه هيجيب له الستات. وحور عين، حور الحور، السود سود نائح والبياض بياض نائح. ان العيون التي في ايه؟ في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحنين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. ادي الحور. وعين يعني عينهم زي البقر كده، عين واسعه. نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ. ومش لؤلؤ البريق الجميل ده، ولؤلؤ مكنون كمان محفوظ حتى ما يجيش لا غبار ولا اي حاجه. بس دي بقى يعني مش معناها انهم يعني بيحصل لهم حاجات زي اللي بيحصل في الدنيا. إن اشتهتها ولا تشتهيها، لأن أنت هناك بقيت راقي رقي جامد قوي، لأن في لذة لكل مستشرف فيه، وهو إنه بس يشوف ربنا. محدش يشتغل بقى بحاجة أبدا. نعم. ولذلك يقول لك فيه جنة اسمها جنة عليين. العليين دي ليس فيها شيء من متع الأكل والشرب ولا النسوان، ما فيهاش إلا إنك تبص كده شوف بس يا رب. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيمه. اللغو هو فضول الكلام الذي لا خير فيه. ولا تأسيم محدش يقسم حد الآن، مفيش حد بيعمل اسم ولا أي حاجة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما يسمعوش إلا الكلمة دي. تفضل الاستثنين هذه لغو وتأسيم، يقول لك ما يسمعوش لا لغو ولا تأسيم إلا سلاما. قال لك إن اعتبرت سلاما سلاما تأسيم ولا أعتبرها تأسيما. سلاما سلام من مين؟ يسلموا على بعض الملائكة دي تدخل تسلم عليهم، ولا أشرف السلام بقى ساعة المقال في ياسين بقى سلام قولا من رب الرحيم. هذه بقى العالم. هات بقى ده الجماعة الأولانيين وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين برضو لهم إيه؟ كررها عشان يفهمك إنها إيه؟ إنها حاجة لها قيمة. نقول أعطيته ما أعطيته. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني كلام مش ما نقدرش نحدده، إنما هو كده بس. أوحى إلى عبده ما أوحى، ولا أقولك الراجل قابل الملك أعطاه ما أعطاه. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. ما السدر هو شجر النبأ، وشجر النبأ ده له مزية كبيرة قوي، إن سدرة المنتهى هي شجرة نبأ، بس مش زي النبأ بتاعنا. بقول لك ثمرها كقلال هجر، الثمرة قد كده. وانت لما تشوف النبأ لما يستوي ويكون في بيئته الطيبة تاكله، ما تحبش تسيب أكله، يعني واحدة تصحب أخرى، بس يكون مستوي مش زي ما بيجيبوها أخضر ومش عارف إيه بتاعه. واحدة منهم زي القلة بتاع الثمرة في سدر. والذي يعكر ثمر السدر اللي هو النبأ الشوك اللي فيه، لانه على مين ياخد واحده كده يشوك. وده ليه؟ بيقول لك ما يمكنش يكون شوك على حاجه الا اذا كان شيء نفيس بيمنع عنه الحشرات، الله، وعايز عباده ياكلوه. ولذلك تعجب في النخله مثلا، النخله العاليه دي تقوم تلاقي اسفل الجريد كل السل السل السل السل، والسل ده عباره عن ايه؟ ورقات انطمرت على بعضها فصارت سلة. لما تطلع لفوق كده تنفرد شويه، تطلع لفوق تنفرد لحد ما تبقى ورقه، فهي في الاسفل تكون ايه؟ الشوكه. ليه؟ قال لك لان لو ما كانش دي كانت الفيران والحشرات تطلع تاكل البصر وهو لسه طاري ياكلهم. يوم ربنا عامل دي حمايه للثمره. وبعدين طب ما يمكن السل ده ينفد الى لب النخله، يقول لك لا ده عامل وسائد من الليل، عامل وسائد من الله. في سدر مخضود آفة السدر شوك. سدر الأخرب هيبقى ايه؟ مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه شوك. ليه؟ لان مفيش فيه حشرات تيجي تأذي وتاكل. نعم. في سدر مخضود اي مقطوع الشوك. وطلح ممدود. الطلح قاله هو الموز، لأنك أنت لو بصيت لصفاطة الموز تجد التنسيق بتاعها شيء غريب، ما يجيش من ناحية واحدة، بل يأتي متقابل كده مرة وكده مرة وكده مرة، زي الورقة. ما تشوفش ورقة جاية، الورقة دي من ناحية دي والورقة الثانية جاية من ناحية دي. ليه؟ لأن الورق ده معمول أنت تجيب عود الذرة عشان تشوف العذرة الهندسة اللي كان فيه. عود الذرة، عود الذرة ده يجمع بين لقاح الأنوثة والذكورة الاثنين. الذكورة بيجي في الشوشة اللي فوق دي سنبلة، والحبل بتاع الأنوثة بيجي منين؟ بيجي في الكوز نفسه، الشوش اللي بيخرج كده بره، شرابة الكوز دي. شرابة الكوز انت بتشوفها كده طويلة ومتنية، يقوم الهوى يهز السنبلة. لما يهز السنبلة تنزل الايه؟ ميكروب على الشوشه. الشوشه دي تاخد البتاع دي وتوحدها للحبه. الحبه اللي ملهاش شوشه طلع بره وتاخد البتاع دي تبقى ميته في الكوز، والتانيه تبقى. ولذلك تلاحظ بعض الفلاحين لما يقعد يتبصر في صنعه الله، يقوم يمسك الكوز يلاقي اقوى حب اللي تحت، ولما يجي يلاقي في الاو كده يصغر يصغر يصغر يصغر يصغر لحد ما يموت. ليه؟ أما قال لك لأن الشوشة اللي بتاخد اللقاح بتبقى متنية كده، الفتله اللي جايه من الاخر هي اللي بس واقفه، ثم بتاخد اللقاح. انما كل ما فعلا تنتني يبقى توجهها الى الاستقبال ما مش موجود. ولذلك بقى الناس اللي هم يعني فلاحين اول يروح عامل العمليه دي، ان كان شوشه مكتومه كده في الحضن يروح لخلقها شويه كده. نعم الله، شيء من عجائب بالله. وتلاقي الورق بتاعها متبادل، يعني الورقه كده والورقه التانيه جايه كده والورقه التانيه جايه. ليه؟ قال لك لان الريح لما يجي ينجيه من الناحيه دي ينزل على الورقه كده ويروح على الكوز، ونجيه من الناحيه الثانيه يجي على الورقه ويجي من الكوز. زي ودنك، بص الودنك كده تلاقي التجاعيد اللي فيها والتلافيف دي، عشان الهواء نجيه من هنا يبقى ما يروحش للطبله، نجيه من الناحيه دي ما يروحش للطبله، ينكسر. يعني شو هندسه بقى العاليه بقى فيه. وطلح منضود وظل ممدود، ما هو اصل بقى ما فيش لا شمس ولا اي حاجه، ظل ممتد، يعني مش حته فيها ظل نروح لها، قال لك ظل ممتد. مات بقى يا سيدي. وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. بالله بعد ما يستوفي بقى الحكايه دي بقى يبقى بقى ايه؟ زي ما احنا قلنا يبقى بقى ايه؟ الحور برضه والولدان. يقوم يعبر عنهم تعبير ادبي لطيف، يقول لك ايه؟ وفرش مرفوعه. لذلك يسمون المراه فراش الرجل، يسمون المراه ايه؟ فرش مرفوعه. دي تعبير يعني ايه؟ راقي شويه. إنا أنشأناهن، إيه الفرش بقى اللي هم الستات، أنشأناهن إن شاء، يعني حاجة جديدة خالص. اوعى تاخد الصورة اللي هنا وتقول على هناك. والله يرحمه بقى اللي كان لما قلنا له إن احنا هيبقوا هم وأزواجهم واحد بنتكلم يعني عادي كده. قال أه؟ قلت له إيه أزواجهم في الجنة وياك؟ قال لي فلانة هتجيلي تاني في الجنة؟ قرفان منها. قلت له ما تضطربش كده، لان ربنا يقول ايه؟ ازواج مطهره من ايه؟ اللي ما كانش عاجبك فيه اتطهرت منه. لسانها طويل ما عادش لسان طويل، غجريه ما عادش غجريه، وحشه ما عادش وحشه. يبقى الاشياء التي كنت تكرهها في دنياها طهرها الله، واللي طهرها مين؟ ربنا. يبقى خلاص بقى حاجه. نعم. وفرش مرفوعه، اهو بدليل ايه اللي خلاك تفهم ان فرش دي الستات؟ بدليل بقول انا انشاناهن ان شاء، عملناها خلق ثاني خالص. نعم. فجعلناهن ابكارا، بقول لك حتى كل ما واحد ما يعمل العمليه يلاقيها برضه بك، كل ما يعمل بك كل ما يلاقيها بك مثلا، يعني لا يزهدوا فيها. سبحان الحق. انا انشاناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عرب يقال امرأة عروب، العروب هي المتحببة لزوجها كده تملي طحاليات وتقعد واسمت متحببة إلى زوجها. وعرب وأتراب يعني السن واحد، عشان ما فيش واحد عين الزوج على بتاعة التاني كلهم كده. عربا أترابا دل لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين. ذكها إيه؟ ذكها سلة وقليل، إنما هنا قد بعضهم يعني. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. هات بقى الصنف الثالث والعياذ بالله ربنا ويعلم. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال اللي هم أخذوا الكتاب بتاعهم بإيه؟ اللي حيقول إيه؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم، يعني شوف مظروف في سموم. السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة اللي بتدخل في مسام الايه؟ في مسام الإنسان. في سموم وحميم، حميم نار ماء محرق. وظل من يحموم، اليحموم هو الدخان. ولما يجي الدخان تعتبر يمكن تفتكر ان هو ظل، تقول لك لا ده ظل من ايه؟ من يحموم. لا بارد ولا كريم، اللي هو الظل، لان احنا في الظل بيبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ ادي العله بقى، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب هو الترف ما فيش فيه حاجة؟ قال له مترفين ترفا مقصورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين بيترفوا الناس اللي وياهم عنده نعمة ونطرها على الناس، انما قاصر الترف على مين؟ انما ده يقول انت كنت مترف وعمال بقى تاكل وسايب الايه الناس، لانه ما ادي فيه حق الله لا يسمى ترف. الله ما دام اديت حق الله ما يسماش ترف. نعم. ولذلك يقول لك اوعى تقول مده مترف ومش عارف يشوفه بيؤدي حق الله ولا بيؤديش، فان كان بيؤدي حق الله ما تتهموش بالتهمه دي. ليه؟ قال لك لان المترف ان عمل شيئا فيه ترف فانه يحقق شيئا فيه ضروره. يعني واحد مثلا بيروح المكتب يجيب عربيه لازم يروح في المكتب في عربيه، صحيح ده ترف يقدر يمشيها مثلا ده كام خطوه انه ما يجي يروح في عربيه، ما تقولوش ما تعملهاش. الله ليه؟ قال لك لان هو بيعمل ترف في ذاته انما بيحقق ضروره للغير. واحد ما بيديش كلابيه لمكوي ما تقولش ده متأنزح ده بيعمل مش عارف ايه، لانه برضو ان كان الطرف انما بيحقق ضرورة للغير. واحد عمال يوظف في بيته يقول لك لا اعمل دي هدي دي وحط دي وهم دي مش عارف، صحيح ما دام في حل ما فيش طرف. ليه؟ لانه اخرج ما له للنفع العام للطبقات اللي هي ايه ما عندهاش حاجة، يوم ربنا بس يسلط عليه يقول لك البيت مش عاجبني البوية بتاعته، البيت مش عاجبني الزنهات. واحد حيكشط ياخد فلوسه، واحد حيشتغل ياخد فلوسه، يبقى ترف ما دام في حل سيحقق له ترفا انما يحقق ضروره للايه ضروره للغير. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس اللي هي المخالفه، يعني فيه ترف وفيه معصيه. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على مخالفة الايه مناهج الله، والحنس العظيم يعني حتى للكبائر يدخل في الكبائر حتى. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. إنا لمبعوثون. ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين انه لو كان في بعث هتبقى شروطهم سودي، فمن حظهم ومن حقهم انهم ينكروا الايه ينكروا البعث، وإلا لو كان البعث ده بالهم ما كانوش يعملوا الايه اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. طيب او اباؤنا الاولون. هل تقول الفرق بينكم وبين ابائكم؟ يعني الحاجه هي قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بقى ليس لوقعتها ايه ليس لوقعتها كاذبه. ولذلك مسروق رضي الله عنه يقول لك من اراد علم الأولين والآخرين والدنيا والآخرة والثواب والعقاب فليقرأ سورة الإيه الواقعة. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطية بتاعته، فلما قطع عن العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه عيوده وقال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا قال له اشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا بيه. وماذا ترجو؟ ارجو رحمة ربي. قال له طيب نرجع عليك العطاء؟ قال له من اعتني منه وانا الصحيح وعايش الديه وانا بحتضر؟ قال له يبقى البناتك لعيالك. قال له لا بناتي مش عايزينهم لانني علمتهم سورة الواقعة وسمعت من الرسول اللي يعلم ولده لا يرى فقرا ابدا. قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. كل اجل ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم. شجره الزقوم اللي ربنا قال ان شجره الزقوم طعام الايه الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال عنها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وديا بقى المستشرقين وقفوا لنا ومشكوها لنا. أولا كونها شجرة وعايزة مية وعايزة إزاي تنبت في أصل الجحيم؟ الكلام ده عندك انت، انما عندي من يعني اللي يقدر يعمل كل حاجه يعملها. انها شجره تقوم في اصل الجحيم، وطلعها كانه رؤوس الشياطين. قال لك الله، وهل راى احد من الشيطان مستشر فندر بيقول هل راى احد من الشيطان حتى ان الله يشبه الشجره دي بالشيطان؟ طب شجره الزقوم مجهوله والشيطان مجهول، فكيف يشبه مجهولا بمجهول؟ التشبيه جاي عشان تلحق ناقص بكامل او تلحق مجهول بمعلوم. تقول انت عارف فلان؟ يقول لك لا ما شفتوش. اقول لك او زي فلان، شكل فلان، يبقى لازم المجهول تقيسه بايه؟ معلوم. انما الاثنين مجهولين، الشيطان ما حدش شافه، قلنا صح. وشجرة الزقوم ربنا بيتكلم عنها، وبعدين بيقول طلوها كانه رؤوس الشياطين، يبقى شبهها مجهولا بايه؟ مجهول. احنا جاوبنا عند زمان، فقلنا الحق سبحانه وتعالى يصور الشيء ليستوعب البشع في كل ذوق، لان في واحد البشع عنده بشكل، والواحد تاني البشع عنده بشكل، وواحد تاني البشع عنده بشكل، وهو يريد ان يبشعها عند الكل، يقوم يجيبها بشكل مبشع في اخيلة الناس عن الكل اللي هو الشيطان. ولذلك قلنا زمان طب لو عملوا مسابقة بين الرسامين اللي بيرسموا الكاريكاتور، وقلنا لهم ارسموا صورة الشيطان، كل واحد يتخيل ايه الشيطان ويديني صورة بالكاريكاتور له، لو عملوا مليون صورة مش هتيجي صورة زي صورة، لأن كل واحد هيتخيل في خياله الشيطان بصورة يحاول ان قلمه يقرب منها. والله يريد ان يبشع الشجرة، فلو ادى شكلها قبيح زي كذا يبقى شكل واحد، انما لما اقول الشيطان كل واحد يذهب في القبح مذهبا، فيبقى عمم الايه؟ عمم القبح، يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. زي ما ابهم وقت الموت، قال لك ابهم وقت الموت يبقى عمله في كل وقت، يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. كلهم هم ما فيش الا هو بقى تملوا بطنك الحاجه المره، يعني انت كنت تاكل على قد الضروره، انما بتملى ايه؟ بتملى بطنك منها. ويجي يشرب ماء ميه، يشرب من الحميه، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، يعني اللي عطشان قوي عمال اي اربع شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، نزلهم يعني ما اعد للضيف. هم يسموا حتى الفندق ايه؟ نزل، اللي بينزل فيه الغريب، والنزل يجي لما اعد من طعام للنبيذ، اهو ده النزل بتاعهم. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. احنا اللي خلقنا وانت ما شاهدتش الخلق، لما اقول لك انا اللي خلقت صدقني بقى. ليه؟ اوعى تسمع كلام من حد احنا خلقنا كلام. ولذلك قلنا ايه؟ المضلين انا ما اتخذتهمش عبد عشان يبقوا يقولوا ده احنا كان اصلنا قرد وكان اصلنا مش عارف، ما كانش شويه. فاذا انا صدقوا ان انا اللي خلقتكم، والتصديق وسيله ايه؟ قال لك لان خلقك نعمه كبيره قوي، فنعمة كبيرة، لو أن غير اللي خلق ما كانش يسيبني أخذ الخلق ليا وهو يفضل ما عملش حاجة، ده كان طلع وقال إزاي بتاخد الخلق بتوعي؟ ما حدش قال. وصاحب الدعوة يملكها إلى أن يقوم مناقض لها، وإلى الآن لم يقل إيه؟ لم يوجد مناقض. هو بعد كده وقال لا إله إلا أنا، أنا لا إله إلا أنا. والله إن كان الكلام صادق على نبي الله، طب ما كانش صادق واحد ثاني اللي عمل هو ايه؟ ما ادريش ان واحد بيدعي انه خد الخلق منه ما بقاش يروح له. الله، لو ان المساله كده كان لازم لابتغوا، لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يروح له تعالى انت عمال بتدعي انك انت اللي خلقت، دعنا اللي خلقني. ما حصلش ذلك، يبقى الدعوه ثبتت له. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بيبكي بقى الاول الخلق كان من طين، وذلك ايد السيده بينت المراتب. الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فكأن الخلق كان على مرتبتين، المرتبة الأولى أنه خلقنا نفسين، خلق آب وبعدين خلق منها زوجته، وبعدين النسل بقى يبقى فيه مرحلتين. ايه مرحلتين؟ اثنين. انتم مصدقين الحكايه دي ولا مش مصدقينها؟ ان كنتم تصدقوا بقى وفي وجودكم عارفين الحكايه دي، الراجل بيجتمع بالمراه ويجي مش عارف ايه وبتاع وحيد وبعدين يخلف، فلما تصدقوني فيه صدقوني في الايه؟ صدقوني في الاولى، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني هل لا تصدقون اسمها ايه؟ للعرض. افرايتم ما تمنون، ما تمنون اللي هو الماء، الرجل اللي بيتكون منه الجنين فيه مني وفيه نطفة. المني هو السائل اللي عايش فيه النطفة، يعني جرثومة الإيجاد في النطفة. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يبقى إذن فيه سائل تعيش فيه الإيه؟ تعيش فيه النطفة. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله إن كنت تخلقوه ما كانش حد يشتكي من إنه ما يخلفش. إنما ما دام أنا اللي بعمل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.